الله الله أول حاجة تعرف إيه؟ قومي Thank you. لله ولرسوله وللمؤمنين

Thank you. Thank you. Thank you. الحبيب لا يقاتل الا بالصدق. يا سلام لا يا رب ليك الصحة والسعادة يا رب، يعني جديدة في النعيم الله. No! اللهم صل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. Thank you. نور